ولا يسأم الموفق من تكرار هذه الوصية والتأكيد عليها والحث والحض على بلوغ أعالي الدرجات فيها، أن ينظر الله إلى قلبك وأنت تريد وجهه سبحانه وتعالى وتبتغي ما عنده، وهذا لا شك أنه مقام عظيم. من هو السعيد الذي أمسى وأصبح وليس في قلبه إلا الله، ولا يزال هذا السعيد يخلص لله عز وجل ويراقب قلبه ويراقب نيته في هذا الطريق القويم والصراط المستقيم حتى يلقى الله يوم يلقاه وليس في قلبه ذرة من رياء أو سمعة. لا يزال الموفق خائفا وجلا من دخول الدخل في نيته في العلم، فكل يوم يصبح العبد ويمسي فيه يرى الفتن من حوله وعن يمينه وشماله، ناهيك عن نفس أمارة بالسوء، ناهيك عن حظوظ الدنيا وملهياتها وشهواتها، فلا يزال يجد ويجتهد في إخلاص نيته لربه. وما بلغ السعداء ولا فاز العلماء ولا نبغ الحكماء إلا بفضل الله ثم بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الأساس العظيم الذي ينبغي أن تتفقد نفسك فيه في جميع شؤونك وأحوالك، وأن لا تعطي الأمان لهذه النفس الأمارة بالسوء. فكم من طالب علم صحب الخوف من الرياء والسمعة فعاش مغمورا وطلب العلم مخلصا لربه لا يرى منه إلا ابتغاء وجه الله سبحانه، لا يرى في قلبه إلا الإخلاص الذي يبتغي به وجه الله جل جلاله حتى أفلح وأنجح. وإن العبد يصبح مؤمنا ويمسي مرائيا ويصبح مخلصا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مخلصا ويمسي مرائيا مسمعا. كم من عبد دخل في هذا العلم وهو يقول أبتغي وجه الله فجاءته الفتن من عن يمينه وشماله حتى اجتالته والعياذ بالله عن صراط الله. فالحذر ثم الحذر، من أخلص لله شرح الله صدره ويسر أمره وأعلى بالعلم ذكره. ولقد ثبت في الحديث الصحيح من علو ذكر المخلصين أن المخلص أن المخلص لله المخلص لله يشهد الله له أمام الخلائق يوم القيامة أنه أراد وجهه، ويقول الله له صدقت، وتقول الملائكة صدقت. فهذا من رفع الذكر للمخلصين في الآخرة، أما في الدنيا فإن الله يتولاهم بحفظه ورعايته وعنايته. الإخلاص الإخلاص، والحذر من كل ما تراه وتسمعه وتحس به من حظوظ الدنيا وعجب الناس بك وعجبك بنفسك وغير ذلك من الأمور التي تؤثر في إخلاصك. واعلم أنه مر عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، وأن الله خلقك وسواك وعدلك فشق سمعك وبصرك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان ولم يزل فضل الله عليك عظيما. فاطلب ما عند الله، فوالله ليس هناك أعز مما عند الله جل جلاله، واصدق مع الله فإنك إن صدقت مع الله صدق الله معك، وفتح لك من أبواب الخير ما لم يخطر لك على بال. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، واجعلنا ممن ابتغى وجهك. اللهم اجعلنا ممن أفلح وأنجح بهذا العلم، إنك سميع الدعاء.